باب الترقيق. ترققا مستفلا من احرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الالف، وهمز الحمد اعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى في بيان التجييد وحكم التجييد وتعريفه وفائدته، حيث إذا كان واحد مجود وغير مجود لا فرق بين المجود وغير المجود إلا بالرياضة بالفم، أي بالتلقي، وإلا وجوده وعدمه سواء، هذا الذي ذكر. ثم بدأ في بعض الأحكام التي تترتب من هذه الصفات التي ذكرها من قبل سابقا، وهي ترقيق تفخيم في بعض الحروف، ويحذر عن تفخيم بعض الحروف إذا اجتمعت مع الحروف المفخمة، فيكون تحذيرا بليغا حتى لا يغلب عليه التفخيم فيفخم الحروف المرققة. فلهذا بوب هذا الباب باب الترقيق، وقال وبعض التنبيهات. ثم بدأ بقوله فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. رققا نون مخففا من مثقلة، تأكيد من التأكيد توكيد، رققا أنت أيها القارئ، مستفلا أي حرفا حروفا مستفلة أو حرفا مستفلة يعني غير مستعلية. قد ذكرنا أمس المستعلية سبعة، خص ضغط فض، وغيرها مستفلة، وسميت مستفلة مقابل مستعلية من استفال، واستفال معنى انخفاض، بمعنى أنها لا يعلو الصوت إلا الحنك ولا ينطبق اللسان بالحنك، هذه مستفلة. لهذا يؤكد يقول رققا فرققا مستفلا أي حرفا مستفلا من أحرف، من بيانية، مستفلا من إيش؟ من أحرف، يعني حروف المستفلة رققها لا تفخمها. ثم يقول وحاذرا، كذلك نون توكيد، تفخيم لفظ الألف، هو همزة ليس ألف، لكن كتبت همزة على سورة الألف، المراد منه همزة. وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ثم يقول في نسخة كهمز الحمد، هذا الذي حفظناها كهمز الحمد، يعني مثل الهمزة التي في الحمد، لكن في هذه النسخة وهمز الحمد، يعني حاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم همز الحمد. وكان ينبغي إذا معطوف على الألف كان ينبغي همز الحمد، يعني لأنه مضاف إليه التفخيم، حاذرا تفخيم لفظ الألف وحاذرا تفخيم همز الحمد. وكلمة الحمد مضاف إليه، لكن هذا يسمى إعرابا حكائيا، ولو أجريت عليه إعراب لفظي يصير همز الحمد، لكن هو إعراب حكائي، يعني الهمزة التي موجودة في كلمة الحمد لله هذه الحمزة احذر تفخيمها لأنها ما اللام، واللام ليس من المحبة المفخمة، وكذلك همزة نفسه لا تقول الحمد لله، هذا يشوه القراءة، يشوه رونق الأداء، ويشوه القراءة التي جاءت على لحون العرب على لسان ألسنة العرب. فلهذا يحذر من هذه الأشياء، لا تفخم الهمزة في قوله الحمد، وكذلك في قوله أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وكذلك الهمز في اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، كذلك همز في لفظ الجلالة الله، ليس الله ليس صوفية، الله الله، حتى يعدمون لفظ الجلالة ويرقصون ويدعون بأنهم يحبون الرسول ويحبون الله، كذبوا مساكين تائهين في ضلال ويحسبون أنهم على هدى. همزة الله ترقص، ولفظ الجلالة لام لفظ الجلالة يفخم إذا كان قبله مفتوح أو مضموم، ويرقق إذا كان مكسور. الحمد لله عكرة لا يقرأ من طبيعته، بعض الناس ما يجتهدون فيه ولا يتعلمون من اجتهاده، حتى في بلادنا يفخم الصوت في كل شيء فيحسب أن التجويد هو هذا، فيقرأ كذا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الجهل المطلق الذي لا يتعلم ويجتهد في كلام رب العالمين من تلقاء نفسه، وهذا خطأ. لفظ همزة الله ترققها، ثم لام لله كذلك ترق اللام لله، يعني قبل لفظ الجلالة اللام الذي لام الجر ترق الحمد لله رب العالمين، يعني لفظ الجلالة إذا كان قبله مكسور رق، وهذا المكسور اللام ترقق. ثم لام لنا، لها ما كسبت كذلك لها لنا، هذه كلها تنبيهات بأنه إنسان يحرص في تلاوة القرآن أن لا يفرط ولا يفرط. كذلك لام أو لامان في بل يتلطف، اللام الأول الأولى مع الياء والثاني مع الطاء، خصنا الثاني ياء تشتبه لأن الطاء من حروف المستعلية مطبقة مفخمة، فإذا ما لاحظت في اللام فخمت اللام تبعا للطاء وهذا خطأ. هكذا تقرأ وليتلطف وعلى الله ولض، وكذلك وعلى الله لام على في على الله لأن لفظ الجلالة يفخم ولام على يرقى، إذا ما لاحظت يصير تفخيم في لام على وهذا خطأ. كذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين، هذا اللام، لهذا قال وليتلطف وعلى الله ولا أي ولا الضالين، هذا طرق لأن الضال من حروف المفخمة واللام من المؤققة، فانتبه أن لا تفخم اللام لأجل حرف المستعلي مفخم. والميم كذلك احرص او حاذر تفخيم الميم، مم ميما مم مخمصة، كلمة مخمصة ميما، وكل ميم معه حرف المستعلي، الخام من حرف المستعلي مفخمة، والصاد من حرف المستعلي مفخمة، فإذا ما انتبهت لهذا ربما تفخم الميم معها، وهذا يحذرنا بأن نرقق الميم. لهذا قال والميم من مخمصة مخمصة هكذا، ومن مرض كذلك ميم في مرض، كلمة مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هكذا تقرأ لا تفخم الميم لأن لا تفخم والضال من حروف المفخمة، وميم مجابر ثم يغلب عليك التفخيم تبخ لا رقق. ثم في الباء في قوله باق وباطن بهم بذي كل هذه باءات ترقق ما تفخم. ثم يقول واحرص على الشدة والجهر الذي فيها أي في الباء وفي الجيم والجهر الذي فيها أي في الباء وكذلك شدة. احرص على هاتين الصفتين الشدة والجهر الذي فيها أي في الباء وفي الجيم. احرص على الشدة واحرص على الجهر كي لا يشتبهان بحرف آخر، لأنك إذا ما أحرصت في الباء فربما تلتبس عليه وتغرب عليك أن تقرأ فاء، لأن كثير من الناس شاهدناها الذين لم يدرسوا يقرؤون باء بين الشفتين يصير فاء، هذا خطأ. فلهذا يقول احرص على الجار والشدة في الباء، لأن إذا جبت فاء فما في شدة من حرف المهموس الرخوة أو الجهر شد أو الجهر ضد الهمس والشدة ضد الرخاوة. الجيم يشتبه بالشين كثير منها يقع الجيم يجتهدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خطأ، هذا تفشي مثل الشين، ما جبت شدة ولا الجهر. أتقانا في تعريف الجهر، ما هو الجهر؟ جهر ما نعلم شيء ظاهر لغة واصطلاحا انحباس النفس، انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف، وأنت ما انحبس مشى نفس فصار تفشي. مثل تقول يجتهد يقول يجتهد يجتهد نفس مشى ما صار جهر. كذلك شدة قلنا الرخاوة وشدة، تعريف الرخاوة لغة واصطلاحا انحباس صوت عند النطق، جريان الصوت عند النطق بالحرف هذا رخاوة. وهنا إذا أفردت هذا في الجيم صار رخاوة، والرخاوة مو من صفات الجيم، من صفات الجيم شدة والجهر، والشدة ضد الرخاوة. الشدة معنى قوة لغة واصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. فلهذا أكد هذا، لأن في زمني رحمه الله كانوا يقرؤون مثل ما في زماننا يتساهلون ما يتعلمون فيقرؤون جيم مثل شين. فلهذا قال نبه واحرص على الشدة والجهر الذي فيها أي في الجيم في الباء وفي الجيم. مثاله كحب الصبر الصبر، وإذا ما أخذت الصبر ما جبت شدة ولا جهر يصير الصفر صرفا، وهذا يتغير المعنى. كذلك وجثثت ربوة، إذا ما أخذت ما جبت الجهد والشدة الصفتان أو الصفتين في هذا الحرف فيصير رفوة من الرفوف أو رفوة، هذا خطأ لفظا ومعنى. وجثثت إذا ما جئت بالجهر ولا بشدة صار إيش؟ وجثثت صار أشبه الشين، والشين من حرف التفشي. لهذا نب بأننا نحرص الصفات التي تختص بالحروف نؤديها كاملة من غير نقص حتى لا تشتبه الحروف بعضها ببعض. وكذلك حج الفجر، حج هكذا نقول حج الفجر والفجر ليال عشر. وإذا أفرطت فيه ستة والفجر فجر هذا خطأ. لهذا أكد بالتأكيد قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجت الثك وحج الفجر. ثم ذكر صفة أخرى وهي قلقلة. القلقلة قد ذكرنا لكم وستأتي لغة من الاضطراب، واصطلاحا تهزيز الحرف في مخرجها حتى يسمع لها نبرة قوية. هذا تعريفها، النبرة أنا صوت قوي، هذه هي قلقلة. وهذه القلقلة قلنا أنها من الصفات اللازمة، لا يتكون الحرف ولا يوجد إلا بها، خصوصا إذا كان ساكن، مثل ما ذكرت لكم قلقلة الدال، قلقلة الطاء، قلقلة الجيم، حروف القلقلة. إذا ما أتي قلقلة انعدم الحرف، كما قرأنا لكم أمس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. هذه قلقلة، لأن القلقلة تنقسم على قسمين صغرى وكبرى. إذا كان مشدد وأنت وقفت عليه تسير أشد. الصغرى هي التي تأتي في وسط القراءة وسط الكلمة، والكبرى هي التي تأتي عند الوقف، فتكون القلقلة التي تأتي عند الوقف أقوى من التي في وسط، خصوصا إذا كان مشدد. لكن إيش رأيكم إذا قرأ تبت يدا أبي لهب وتب، تبين الحرف لحن جلي عند كثير من العلماء صلاة فجر تبصر. ولو مشايخنا يقولون أن الصلاة ما تبصر إلا بالفاتحة لأنها ركن، أنا أقول مسلم فيه لا في شيء، لكن هل تصح الصلاة بلحن جلي في صور أخرى إذا تغير المعنى كليا؟ هل تقدر تقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جنات النعيم؟ هل تفسد الصلاة ولا ما تفسد؟ أدخلت المشركين في جنات النعيم، أو تقول خير البريه، ما يجوز، حرام. لهذا لابد من اعتناء بكلام رب العالمين لفظه ومعناه. وكذلك في آية أخرى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وإذا ما جبت قلقلة هذه يصير كسب، انعدم الباء، كما نسمع من بعض الأئمة الذين لم يدرسوا دراسة يقرون كذا ثم يقول الله أكبر والناس مثلا يصلوا المرة، هذا خطأ فحش. ولو قالوا ما تقصد الصلاة، قلب الإنسان وطبيعة الإنسان ما ترتاح إلى هذا، هذا يبغى له يتعلم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شوف كلمة حبل في وسط الكلمة، قلقلة صغرى، مسد قلقلة كبرى، لأنها عند الوقت. لهذا يقول ابن الجري وبينا مقلقلا إن سكن، نسختان مقلقلا مقلقلا، إذا صار مقلقلا بمعنى الحرف الذي يقلقل، بينها قلقلة. وإذا صار مقلقلا حال كونك مقلقلا حال للقارئ كل جائز. إن سكن الألف قلنا للإطلاق يعني لأجل الوزن يعني إن سكن هذا الحرف. وإن يكن في الوقف كان أبينا وإذا كان في الوقف كان أقوى. هذه تسمى كبرى خصوصا إذا كان مشلل. وكذلك في سورة الإخلاص كثير ما سمعنا وسمعتم يمكن من الذين لم يدرسوا يقرؤون من دون قلق وهذا تحريف ولحن جلي. يقرؤون مثلا سورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا آثم حتى يتعلم لأنه لحن لحنا جليا ما في حرف. أحد ما هو اسم الله. صمد ليس باسم الله. اسم الله أحد صمد. فلهذا يحرص المصنف رحمه الله من هذه الناحية يقول واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر من هذه الناحية. ثم أردف قال وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. حتى بعض القراء نسمع في الإذاعة يقف على حرف القلقلة ما يأتي بقلقلة يأتي شيء بسيط هذا خطأ حتى في الوقف. والقرآن كلام رب العالمين لا يجوز للإنسان أن يتكلم أو يقرأ إلا لما ثبت بالتواتر بواسطة القراء رحمهم الله حتى يتعلم يقرأ القرآن كما أنزل الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في حديث صحيحين هو حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يقول أي حروفه ومعانيه. القرآن عبارة عن لفظ والمعنى مكمل هذا القرآن. أما تأخذ اللفظ وتترك المعنى نصف القرآن أو تأخذ المعنى وتترك القرآن اللفظ نصف المعنى. القرآن مكمل لابد تحرص وتنقل أو تقرأ كما نخل القراءة ثابتة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وبينا مقلقلا أو مقلقلا كل جائز إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. ثم يقول هذه جملة معترضة بين الله هذا الأحكام الترقيق والتقييم. ثم يقول معطوف على الأول وحاء يعني احرص تفخيم حاء حص حاص شو الحاء مع الصاد في المحلين في هذه الكلمة الصاد من الحروف المطبقة مستعلية تفخم والحاء ترقى فأنت احرص لا تفخم الحاء حتى تقرأ الكلمة حص حاص بتفخيم الصاد وترقيق الحاء. كذلك حاء في كلمة أحطت بما لم تحط به أحطت بما لم تحط به أحطت الطاء مع التاء أضغمت الطاء في التاء مع بقاء صفتها وصفتها استعلاء والإطباق. والحاء معها احرص على عدم تفخيمها. الحق كذلك قيحاء في كلمة الحق ترقق لأنه قام من حرم مستعلي لكن غير مطبقة. ثم يقول وسين مستقيم يسطو ويسقو يسطو يسقو. السين التي جاءت في هذه الكلمات كلها ترقق. اهدنا الصراط المستقيم كذلك يسطو بالسين كذلك يسقو. هذه من المواضع التي نبه المصنف رحمه الله بعض الكلمات التي ربما تلتبس على الإنسان فيفخمها فنبه رحمه الله تعالى في هذه الأشياء حتى تكون الحروف التي ترقق مرققة والحروف التي تفخم مفخمة.